شغال. لا بالله بسم الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن من هنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نختم أيها الإخوة هذا الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. ضروري إعادة قراءة المذكر أو هذه المقدمة بعناية، فهي مهمة جدا كما قلت لكم، وهي من أجود ما في المقدمة، لكنها سهلة. طبعا هي سهلة لا تحتاج إلى شرح، لكنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها لمعرفة طبيعة القرآن الكريم، وأنه كتاب هداية، وأن أبرز الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم هي هذه الموضوعات. وأذكر كنت قبل سنوات قدمت محاضرة في الدمام، تحدثت فيها عن موضوع موازنة بين الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم والموضوعات التي اشتمل عليها الشعر الجاهلي، والفرق بين الموضوعات. العرب كانت كل حديثهم تدور في دائرة محددة، جاء القرآن الكريم فتحدث عن قضايا جديدة لم يعرفها العرب. لكن للأسف الشديد أنني فقدت الأوراق التي كتبت فيها يعني تلك المحاضرة، وسألت الإخوة الذين قدمت عندهم المحاضرة فقالوا للأسف أننا لم نسجلها، فتحتاج أنني أعيدها مرة أخرى. كانت في مجلس اسمه مجلس ذوق الأدبي، يمكن تعرفونه في المنطقة في الدمام، وهو مجلس أدبي معروف. فتلك المحاضرة مع هذه المقدمة مهمة جدا لطالب العلم لكي يعرف الفرق الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم والموضوعات التي تحدث عنها العرب قبل نزول القرآن، ثم ما هي الموضوعات الجديدة التي فتحها القرآن الكريم للناس. تحدث عن الجنة بالتفصيل، وعن النار بالتفصيل، وعن عالم الملائكة وكيف خلق آدم، وعن الغيب القادم يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة، نقل لنا صورة من الجنة من الداخل، ونقل لنا صورة من النار أيضا من الداخل، ذكر لنا مواقف الناس يوم القيامة والحديث الذي يدور حولهم، وموقف الشيطان بعد انتهاء الحساب ماذا سيقول إلى آخره. هذه قضايا لا يعرفها العرب ولم يتحدثوا عنها، مما يدل دلالة على أن القرآن الكريم هو من عند الله، هو من مصدر خارجي عن هذه البيئة تماما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أذكى الناس ما يستطيع يأتي بهذا القول، لأن الإنسان دائما هو ابن بيئته، مهما كان مبدعا لا يستطيع أن يخرج يعني خروجا تاما عن ما يدور في هذا المجتمع. فهذا مهم جدا أيها الإخوة في يعني دراسة هذه المقدمة أو دراسة الباب الثالث من مقدمات ابن جزي. ننتقل إلى الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا ووفق شيخنا وأحسن إليه، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. قال إمام ابن جزي: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام عن القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه وتتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم أن المختلف فيه على 3 أنواع. أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد. ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. نعم دعنا نشرح هذا. الآن ابن جزي رحمه الله انتقل إلى الباب الرابع من المقدمة الأولى، وتحدث عن فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، سماها هنا فنون، ونحن نسميها علوم القرآن اليوم. السيوطي سماها علوم القرآن، الزركشي سماها علوم القرآن، وبالمناسبة الزركشي هو معاصر لابن جزي الكلبي بل متأخر عنه. يعني الزركشي توفي سنة كم؟ 794، وابن جزي توفي 741. فيعني الزركشي يعني عاش بعد ابن جزي تقريبا كم، 50 سنة تقريبا. وهو من أول، أو يعني يعتبر ابن الزركشي رحمه الله بدر الدين الزركشي من الأول من صنف تصنيفا موسوعيا في علوم القرآن، فصنف كتابا سماه البرهان في علوم القرآن، وأورد فيه 47 نوعا من علوم القرآن، سماها علوم القرآن، وقد قسمته على 47 علما أو نوعا. السيوطي رحمه الله جاء بعده بقرنين تقريبا فصنف كتابا سماه الإتقان في علوم القرآن، فأورد فيه 80 نوعا. هنا ابن جزي سبقهم جميعا، سماها فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وذكر منها 12 علما. فقال اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فسماها هنا فنون العلم. ولو تأملنا يعني هذه الـ 12 علم التي ذكرها وجدنا فيها 3 قضايا. القضية الأولى، التصوف ليس من علوم القرآن، فإدخاله هنا غريب، ليس، لم يقل أحد أن التصوف علم من علوم القرآن إلا ابن جزي هنا، وربما يوافق في ذلك بعض المتصوفة العرفانيين. الأمر الثاني الذي يلاحظ أن بعض هذه العلوم منها ما هو منبثق من القرآن، ومنها ما يشاركه فيه غيره. فعلم القراءات مثلا هذا خاص بالقرآن، صح؟ لا يشاركه فيه غيره، فلا يمكن أن تأخذ علم القراءات إلا من القرآن فقط، وهو منبثق من القرآن. فيه علم ذكره يشترك فيه القرآن مع السنة، مثل النسخ، فالنسخ الناسخ والمنسوخ ليس علما خاصا بالقرآن، وإنما يشترك فيه القرآن والسنة، فالسنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ، والجامع بينهما أن القرآن والسنة كلاهما نص تشريعي تؤخذ منه الأحكام. طيب، وأيضا علم أصول الفقه، علم أصول الفقه يعني نشأ للتفقه في القرآن والسنة، فهو نشأ لخدمة النص القرآني والنص يعني السنة النبوية. المشاهد أن الذي يلاحظ يا شباب الكتابة في أصول الفقه والكتابة في علوم القرآن يجد تشابها في كثير من الموضوعات التي تتناول النص الشرعي. فمثلا أصول الفقه هي المقصود بها كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، خاصة في باب دلالات الألفاظ وما يتعلق بها، المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذه القضايا مشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. فتجد المطلق والمقيد يبحث في أصول الفقه ويبحث في علوم القرآن، والنص والظاهر ونحو ذلك. لذلك تجد هناك يعني علوم مشتركة بين كتب أصول الفقه وكتب علوم القرآن، وقد كتب فيها زميلنا الدكتور فهد الوهبي كتاب قيم سماه المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. كيف تناول الأصوليون موضوع العموم والخصوص؟ كيف تناول الذين كتبوا في علوم القرآن العموم والخصوص؟ ما الإضافات التي أضافها الأصوليون وما الإضافات التي أضافها الذين كتبوا في علوم القرآن؟ كيف ناقشها هؤلاء وكيف ناقشها هؤلاء؟ هل هناك فروقات بينهما؟ ما هو الأفضل؟ من هو الذي أفضل كتابة؟ هل هذا أو هذا؟ وهذه مسائل مهمة جدا لطالب العلم. أيضا الزاوية الثالثة أن هذه العلوم التي ذكرها ابن جزي هنا منها ما لا يقوم التفسير إلا به فعلا، وهي مما يحتاجه المفسر، ومنها ما يحتاج جزءا منه، ومنها ما ليس له علاقة بالتفسير وإنما له علاقة بعلوم أخرى، وسيتبين التفصيل إن شاء الله عندما نتحدث. فالمقصد يعني أن طالب العلم وخاصة علم التفسير لمن يقرأ في علوم القرآن ينبغي أن يفرق بين هذه المسائل وهذه العلوم التي يحتاجها حاجة ملحة والتي لا يحتاجها مطلقا والتي يحتاج منها شيئا دون شيء. فأما التفسير هذا يقول الآن بيأخذها واحد واحد، نتوقف عندها علما علما، هذه الاثني عشر علما. قال فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، يعني يقول علم التفسير هو من أهم علوم القرآن. وتذكرون عندما تحدثنا قسمنا علوم القرآن فقلنا أن القسم الأول من علوم القرآن يتحدث عن نزول القرآن وما يتعلق به، القسم الثاني يتعلق بحفظ القرآن الكريم كل ما يتعلق بحفظه وقراءته، والأمر الثالث ما يتعلق بفهمه وبيانه وهو التفسير. قال وسائر هذه الفنون التي ذكرها، يعني هو يقول التفسير هو الأساس، طيب والأحد عشر الباقية؟ قال هذه خادمة له. وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. إذن ابن جزي يرى أن علم التفسير هو أهم علوم القرآن وبقية علوم القرآن خادمة له. ومعنى التفسير، وهذا من أوائل التعريفات الجيدة للتفسير يا شباب، لأن تفسير القرآن الكريم في تعريفه عدة تعريفات في كتب المتقدمين. عندما تقرؤون تعريف التفسير لأبي حيان الغرناطي تجد أنه يقول هو تفسير القرآن الكريم ومعرفة ناسخه ومنسوخه ونزوله وقراءاته ومطلقه ومقيده وتتمات لذلك، فهو تعريف هلامي طويل غير دقيق. والمناطقة على ذكر علم المنطق الذي سأل عنه الشيخ قبل قليل، وسأجيبك عن سؤالك إن شاء الله لأنه جاءتني أوراق تقول أجب عن السؤال فلا مفر، يمكن هناك طريقة يعني خدعة يقوم بها بعض الشباب وبعضهم معنا هنا في الحلقة، يكتبون سؤال واحد عشرين مرة للشيخ حتى يضطر أن يجيب، يقول أكيد هذا كل الناس يسألون عن هذا السؤال، وهو شخص واحد يكتب 13 مرة كلام مختلف. نعم، فالشاهد أن المناطق يقولون أنه الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا. إذا أردت أن تعرف التفسير فعرف التفسير تعريفا جامعا لكل مفرداته مانعا من دخول غيرها فيه. فتعريف التفسير بهذا الطريقة المنطقية لم تجد أحد يعرفه بهذه الطريقة في كتب المتقدمين ولا في كتب علوم القرآن. يقولون التفسير هو معرفة الناسخ والمنسوخ، يعني يطيلون في تعريف. ابن جزي هنا قال ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوى. فهذا التفسير أو هذا التعريف من أجود التعريفات للمتقدمين. طبعا نحن اليوم نقول أن تفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن نقطة، لكنه هو شرح هذا المعنى، فقال تفسير القرآن هو شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه، فأدخل في ذلك حتى الدلالات وما وراء الدلالات الظاهرة وما يسميه العلماء المعنى ومعنى المعنى. فالمعنى هو التفسير ومعنى المعنى هو الاستنباط من المعنى الظاهر والتي يعني يوصل إليها التدبر. التدبر هو التدقيق والتأمل في المعاني الظاهرة للوصول إلى المعاني الخفية. فالتدبر يوصلك إلى معنى المعنى. وكأنه هنا يشير إلى ذلك بقوله والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته، فهو عبر عن التفسير بالشرح الشرح. وهذا هو أحد مدلولات هذه اللفظة في اللغة، وإن كان لفظ الشرح من حيث الاصطلاح العام بين طلبة العلم يتجه إلى شرح الحديث أو شرح الشعر أو غير ذلك، والتفسير يتجه إلى تفسير القرآن. وإن كان عند المتقدمين تجد أنه يقول تفسير معلقة زهير، تفسير لامية العرب، وتجد هذا لابن جني رحمه الله في كتب في بعض كتبه يسمي شرح الشعر تفسيرا، ويسميه الفسر، يعني شرح ديوان المتنبي سماه الفسر عن معاني ديوان المتنبي بمعنى التفسير والشرح. لكن نحن اليوم أصبح مصطلح عندنا التفسير هو خاص بالقرآن، أو الشرح أو شرح الحديث يعني مستقل. فقوله هنا شرح القرآن كأن اعتمد على الأصل اللغوي لمعنى كلمة تفسير، لأن التفسير كما تعلمون في اللغة هو الكشف، يقال فسر عن ذراعه إذا كشف، ثم أطلق التفسير على كشف معاني القرآن الكريم كأنك تزيل عنها الغطاء أو الغموض. قوله هنا شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه، والمؤلف رحمه الله أدخل النص والإشارة والفحوى، وهي من علم أصول الفقه من دلالات اللفظة، دلالة النص ودلالة الفحوى ودلالة الإشارة، ولم يذكر أمثلة عليها، لكن يظهر أن المؤلف قد توسع في مفهوم التفسير هنا في التعريف، فأدخل فيه ما ليس من باب الشرح والبيان للمعاني. يعني مثلا على سبيل المثال نعطيكم مثال في قوله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب، نقول تب بمعنى هلك وخسر أبو لهب، وقد خسر، تبت يد أبي لهب وتب، لأنه إخبار بأنه قد وقع في الخسارة، ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم ينفعه ماله ولا ولده، ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، فدل على أنه سيدخل النار لا محال، ثم قال وامرأته حمالة الحطب، يعني ستصلى مثله النار. بهذا لا نجد أن شيئا من معاني الآيات بقي بلا تفسير، خلاص شرحنا السورة كاملة واضح. طيب في قوله وامرأته إشارة، دلالة إشارة إلى ماذا؟ إلى كما يقول الشافعي وبعض العلماء إلى صحة أنكحة الكفار، لأنه نسبها إلى زوجها فقال وامرأته، قالوا في هذا إشارة إلى صحة أنكحة الكفار، هذا استدلال بالإشارة، لأن الله سبحانه نسب المرأة الكافرة إلى زوجها الكافر كما أشار إلى ذلك الشافعي، وهذا يعتبر من دقة استنباطاته، ولكن هذه الإشارة ليست تفسيرا وإنما شيء وراء التفسير، لأنك لو فقدت هذه المعلومة هل يؤثر هذا على فهمك للآية؟ لا لا يؤثر صح؟ وإنما هو فوق البيعة زي ما يقولون، يعني معلومة إضافية لا تؤثر على أنت فهمت السورة خلاص، لكن لو جاء واحد قال ترى هذه الآية تدل على صحة أنكحة الكفار تقول له شكرا، لكنها لا تضيف لك معنى إضافي، وإنما هي استنباط وليست تفسيرا، ما دامت لا تؤثر فهي خارجة عن حد التفسير. طيب المقصد أن قوله بيان معناه هذا هو حقيقة التفسير، وما زاد عن ذلك فهو إضافة. ثم قال فيما يتعلق بالإجماع والاختلاف في التفسير، ماذا قال ابن جزي؟ قال واعلم أن التفسير، وهذا الكلام يدل على ذكاء ابن جزي حقيقة وسبقه في هذه المقدمة، يعني هو كلمات وجيزة لكنها في الحقيقة ربما، يعني أنا قرأت كل ما يتعلق بأصول التفسير وتاريخ التفسير ودرسته مرارا وكذا، فيعني عرفت كل ما كتبه العلماء في القرون، فعندما تجد مثل هذه العبارات المتقدمة له تعرف أنه قد تفرد بها، وهذا يدل على تقدمه وأنه فعلا سبق إلى هذه القضايا، لأنه لم يأتي بعده حتى بقرون من توقف عند هذه القضايا وانتبه إليها. والمفترض دائما يا أيها الإخوة أن العلم هو تراكمي، يستفيد اللاحق من السابق فيضيف إليه ويزيد على بناء، لكن عندما تمر مثل هذه القضايا عند ابن جزي ثم لا يأتي بعده من يتبناها ويشرحها ويطورها، هذا يعتبر يعني إخلال.